Şu anda hep ağlıyor. Vallahi ağlıyorlar. Allah razı olsun sizlerden. Allah sesinizi gür, daim eylesin inşallah. Sayılarınızı artırsın. Amin. Hep birlikte. Sizlerden kısa kısa da olsa Kur'an-ı Kerim dinleyelim. Ben de sonra da bir dua yapalım. Bugün programımızı böyle bitirelim. Haydi. Ben evvela bitirirken sizlere teşekkür edeyim. Ali Tel hocama, Adem Kemaneci hocama. Bizlere programımıza geldiniz. Şeref verdiniz. Şeref bulduk hocam. Allah razı olsun hepinizden. Haydi. Haydi bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا

Efendimiz'den evet.